فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم لماذا لم تقل سؤال ونمضي، لماذا لم تقل فعاتبني أبي، وإنما قالت فعاتبني أبو بكر؟ هذا يعني رضي نجعله، الله. نعم نجعله في مقدم اللقاء القادم إن شاء الله الذي هو غدا. لماذا قالت فعاتبني أبو بكر ولم تقل فعاتبني أبي؟ نعم هذا معتاد منها رضي الله عنه، لكن يعني لكن لأن أبا بكر عالم على ذلك الصحابي الجليل ثاني اثنين، يعني ذكرت هذا. هي فيها لطيفة أخرى. نعم خلاص نراجعها إن شاء الله، نجدها عند ابن حجر رضي الله عنه. يعني ابحث. نبحث إن شاء الله. علش الواحد يعني صار يتردى ويحسن الثناء على هؤلاء الأئمة لكثرة الطعن فيهم من بعض السفهاء. فالواحد بقى محتاج إنه ينقل ابن حجر رحمه الله وطيب ثراه، والنووي يعني رفع الله قدره وغفر له، وأشياء من هذا القبيل. سبحان الله. رحمهم الله. واحد أمسي قال لي: أسأل الله أن يحشرك مع النووي والقرطبي وابن العربي. يدعو علي، معي بيدعو علي، فقال: أسأل الله أن يحشرك مع النووي وابن حجر وابن العربي ومن كما والبيهقي والعز بن عبد السلام. قال لي طب كده. ونحن يعني نحن طيب، سؤال بس، يعني ما علاقة هذا ما علاقة أسأل الله أن يحشرك مع هؤلاء بالخلاف؟ أولا يعني من لم يقطع فيه بوعيد في الآخرة فلا يجوز أن يتألى على الله ويقول أسأل الله أن يحشرك مع فلان. هذا متأثر ببعض يعني دعاة الضلالة الذين دائما ما يدعون بهذا الدعاء، يقول أسأل الله أن يحشرك مع فلان، يعين معينا ويحكم عليه بأنه في الآخرة من أهل النار. هذا من أي نعم العجائب، أي الله لا، ما المستعان. هو أنت لا يحكم عليهم تدري، بأنهم كفار ويصرح بأنهم كفار. الله المستعان، نسأل الله العفو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا نمضي قوة إلا بالله. نمضي في نمضي مجلسنا. نسأل الله. نعم نعم يا سيدي. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: قال الحسن: في المريض عنده الماء ويجد من يناوله يتيممه. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عمير مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث

نسمع صوته وقراءته. أبشر يا سيد، إن شاء الله أبشر. الله يحفظك يا الله، الله يديك الصحة والسعادة. بارك الله فيك سيدنا الشيخ محمد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل السنة العاملين بها القائمين بها والداعين إليها يا رب. آمين وأن يميتنا عليها يا رب، أن يميتنا عليها يا رب. آمين آمين. تقبل الله مني ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم.